الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمل. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معصيته. هذا أيضا من الأصول المهمة التي ورد الإشارة إليها في كثير من النصوص الشرعية، وأكد عليه السلف، وما يتعلق بموقف المسلم من الفتن. وقد ذكر الشيخ هنا بعض هذه الأصول في موقف المسلم من الفتن. وقبل أن أذكر شيئا ما بينه هنا، أحب أن أشير إلى معنى الفتنة ومتى تكون فتنة، لأن أكثر الناس قد يستعجل بعض الأمور فيسميها فتنة أو يطلق عليها فتنة، وليس الأمر كذلك. وأيضا بعض الفتن قد تعصف بالأمة ومع ذلك يتساهل فيها بعض الناس أو يرى أنها ليست من الفتن. فالفتنة هي كل ما أدى إلى الفرقة بين المسلمين في دينهم أو في دنياهم. وليس من شروط الفتنة أن يصل الأمر فيها إلى القتال، فما أدى إلى الفرقة في الدين فهو فتنة، وما أدى إلى الفرقة عن جماعة المسلمين فهو فتنة، وما أدى إلى الخروج على ولاية المسلمين وطاعتهم وترك البيعة والسلم والطاعة فهو فتنة، وما أدى إلى الإخلال بمصالح الأمة العظمى كالإخلال بالأمن أو تضييق المعايش على الناس أو الوقوع في الظلم الظاهر بين العباد فإن ذلك كله فتنة. إذن فالضابط في الفتنة هو الإضرار سواء في الدين أو في الدنيا. يقول: فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك. هذا هو الأصل لعموم المسلمين، الأصل في كل مسلم إذا رأى الفتنة أن يلزم جوف بيته، لأن كثيرا من الذين يقعون في الفتن يقعون فيها بسبب ولوجهم أو تساهلهم في المشاركة فيها. وأعني بذلك أن كثيرا ممن يقعون في الفتنة قد لا يقصدون الباطل أو لا يريدونه، فمجرد المشاركة تتعقد عليهم الأمور وتتعقد تصرفهم الخطوب، وأيضا قد تعمى بصائرهم عن الحق حتى يقعوا في الباطل من حيث لا يشعرون. والفتنة تدع الحليم حيران، والمستعرض والمتأمل لحال الفتن في تاريخ الإسلام يجد كثيرا ممن وقعوا فيها لم يكونوا يقصدوا الفتنة وليسوا أهل الفتنة، لكنهم تساهلوا بأن شاركوا في شيء من أو مع أحد من أطراف الفتنة أحيانا بقصد الإصلاح، لكن الأمر يفوت على الشخص، لأن الفتنة تكون فيها القيادة والريادة للغوغاء دائما، لا لأهل العلم ولا لأهل الحلم ولا لأهل الفكر ولا لأهل الحل والعقل. في الفتنة الغالب أن القيادة والريادة تكون لأهل الفساد في الأرض أو الدهماء والرعاة الذين لا عقول لهم، ولدي. ويقاد العالم الحليم الحكيم إلى الفتنة، وينقاد مع الرويبضة ومع الرعاع والدهماء رغم أنفه إلا إذا لزم بيته. هذا على العموم، لكن قد يتعين على بعض الناس مثل ولاة الأمر العلماء أهل الحل والعقد المطاعين في عشائرهم، قد يتعين عليهم أن يسعوا إلى الإصلاح لكن لا يكون لهم انحياز مع أطراف الفتنة، لا يكون لهم انحياز، لأن الانحياز يؤدي إلى إيقاد الفتنة. فإذا الأصل في المسلم عند الفتنة أن يلزم بيته وأن يصمت ويسكت، حتى وإن رأى يعني أن الحق في نظره بين مع من، وأن طرف آخر من الأطراف على الباطل، فينبغي لهم يسكت. استثنى من ذلك كما قلت أهل الحل والعقد، العلماء المطاعون، فالولاة الذين بأيديهم الحل والعقد، أهل الحل والعقد الذين يطاعون في عشائرهم وفي أقوامهم، هؤلاء ينبغي أن يسعوا للإصلاح فقط حتى تنزل الفتنة. قال: وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية. هذه أيضا دليل فقه من الشيخ رحمه الله، فإن الفتنة غالبا تثير العصبية، ما من فتنة إلا وتثور مع العصبية، لأن الفتنة تقرب يعني ضعاف الإيمان وضعاف العقول الذين تجرم العصبيات، وتبعد أولي الفقه والحلم، ومن هنا تدخل العصبية، عصبية للبلاد، العصبية للشعار، العصبية للحزب، العصبية للجماعة، العصبية للفئة، العصبية للقبيلة، العصبية هذه في الغالب أنها تنمو مع الفتن، بل ما من فتنة إلا وتظهر فيها هذه العصبية، ما من فتنة في التاريخ ظهرت إلا وتدخل من خلالها العصبيات، لأنه كما قلت لكم الفتن الذي يقود فيها الناس هو من لا يخاف الله عز وجل، أو يتأول أو يقودهم الدهم والرعاع، أو أصحاب الظلم والجور، أو طلاب الدنيا وطلاب السلطان، وهؤلاء هم أصحاب العصبية، سواء عصبية للرأي أو العصبية للقوم أو العصبية للبلد أو العصبية للشعار أو العصبية للحزب. قال: وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة. هذه قاعدة عظيمة أيضا، إذا كان النزاع على دنيا فهو فتنة في العموم، فاتق الله وحده إلى آخره. يكفي هذا ما ذكره الشيخ، لأن ما ذكره هو أعظم الأصول التي تتعلق في الفتن، وإلا فالكلام في الفتن مهم، لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الرايات، كثرت فيه الشعارات، كثرت فيه الانتماءات بين الناس، وصلت إلى حد الظلم والتجاوز بين فئات المسلمين، لكن لا يتسع المقام الآن، ولعله تأتي فرصة إن شاء الله للحديث عن مثل هذا الأمر المهم في درس قادم. نعم. وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، والها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. الشيخ يقصد بالنظر النجوم ما يعني ما هو مشهور عند الفلاسفة وعند بعض الفلكيين وعند كثير من الأمم والطوائف والديانات الذين يتعلقون بالنجوم تعلق بدع أو شرك، ولا يقصد مجرد النظر بالعين الباصرة، فإن التفكر النظر في النجوم في الليل وهي تتلألأ، التفكر فيها على أنها من آيات الله وخلقه، هذا من المطلوب، ولذلك ينبغي لأي واحد منا إذا خرج إلى البرية وتهيأ له أن يبعد عن أضواء الكهرباء، ينبغي أن يعطي نفسه فرصة للنظر، نظر التفكر والاعتبار في هذه النجوم، فإن فيها فعلا عبرة، فيها عبرة. لكن الشيخ قصد النظر الذي اعتادته كثير من الأمم والملل والديانات والطوائف النظر المحرم، أي نظر التفكر أو نظر التعلق، نظر التفكر، نظر التقديس قصدي أو نظر التعلق. نظر التقديس مثل ما يفعل الصابعة واليونان وغيرهم، يعني فلاسفة اليونان القدامى الذين يزعمون أن النجوم فيها أرواح الملائكة أو أنها آلهة أو أنها مدبرات للكون أو غير ذلك، ومن هنا يتعلقون فيها تعلق عبادة، تعلق تقديس وتعظيم. أو الذين ينسبون بعض الأحداث الكونية العالمية أو المحلية أو غيرها إلى النجوم، أو الذين يربطون مصائر الأفراد بالنجوم مثل أصحاب الطوالع، يقول طالع فلان سعيد وطالع فلان شقي، وفلان ولد في البرج الفلاني فهو إذن سعيد، وهو فلان ولد في البرج الفلاني فهو إذن شقي إلى آخره. فهذا كله من باب من التعلق بالنجوم، التعلق البدعي والتعلق المحرم. إذن فكل نظر في النجوم يؤدي إلى الاعتبار بخلق الله عز وجل أو يؤدي إلى الفائدة الدنيوية، معرفة الصيف والشتاء وتقلبات الجو ونحو ذلك التي عرفت بمسارات النجوم، هذا جائز لأنه تتعلق به مصالح العباد في معاشهم، خاصة في الزراعة والبذور والأحوال الجوية أو الأمور التي تعلق بالأحوال الجوية، هذه جائزة بل أحيانا واجبة تعلق بها مصالح الأمة. إذن فالنظر في النجوم كما قلت المحرم هو أو الممنوع هو النظر الذي يكون فيه تقديس أو تعليق مصالح العباد بالنجوم، أو يكون فيه يعني اعتقاد غير شرعي نحو النجوم. نعم. وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، أيضا هذه قاعدة معروفة ومن أعظم القواعد عند السلف تجاه الأهواء وأهلها، فإن أعظم سبب للأهواء أو من أعظم أسباب الأهواء هو الكلام، والمقصود بالكلام هو التحدث في الأمور الدين والأمور الغيبية بأسماء الله وصفاته وأفعاله والغيبيات الأخرى والأخبار وما لا طاقة للبشر به ولا بمداركهم التحدث به بغير علم. فكل هذا كل ما تحدث به الناس أو تحدث عنه الناس مما لا طاقة للعقول به من أمور الدين أو الدنيا فهو داخل في علم الكلام، لكن الغالب أن علم الكلام المذموم يتعلق بأمور الدين وبخاصة في أسماء الله وصفاته وأفعاله والسمعيات الأخرى التي ورد به الشرع. فإن تلاميذ الفلاسفة من الجهمية والمعتزلة ومتكلمة الأشاعرة الماتريدية خاضوا في الأمور الغيبية وأمور العقيدة بأسس عقلانية أو مقاييس مادية، وحكموا عقولهم ومقاييسهم في أمور الدين أو في أمور العقيدة فقالوا على الله بغير علم، وتأولوا ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على تأول لا يصح، وأنكروا ما وردت به النصوص أو حرفوه، وأدخلوا على الدين ما ليس منه، ونفوا ما هو من الدين أو حرفوه، وكل ذلك ناتج عن علم الكلام. إذن فعلم الكلام من العلوم المذمومة باتفاق السلف، ولا يمكن لسلفي خالص أن يمدح علم الكلام أو يثني عليه أو يستسيغ أو يسيغ تعلمه ودراسته والنظر فيه. والله أعلم.